بحبك وبجنونك عجباني يا حبيبتي بحبك زي ما انتي عليا حبك في رموش عينيا يمكن ببعد شويه لكن برجع لك انت وبحبك زي ما انت وبحبك زي ما انت ان غيرتي او ما غيرتي بتدوني وبتجنوني عداني يا حبيبتي وبمرارك انا دايما في انتظارك بحلاوتك وبمرارك بعشق نورك ونارك وفي بالي مهما غبت بعشق نورك ونارك وفي بالي مهما غبت وانا دايما في انتظارك بحلاوتك وبمرارك بعشق نورك ونارك وفي بالي مهما غبت بعشق نورك ونارك وفي بالي مهما غبت وحياتي خوفك عليا حبك في رموش عينيا يمكن ببعد شوية لكن برجع لك انت وبحبك زي ما انت وبحبك زي ما انت ان غيرتي او ما غيرتي بهدوءي وبجنوني عجباني يا حبيبتي بعشق فيك الحقيقة عشقك هادية وجريئة ونجيتي للحقيقة انت اللي في بالي انت ونجيتي للحقيقة انت اللي في بالي انت بعشق فيك الحقيقة عشقك هادية وجريئة ونجيتي للحقيقة انت اللي في بالي انت ونجيتي للحقيقة انت اللي في بالي انت وحياة خوفك عليا حبك في رموش عينيا يمكن ببعد شوية لكن برجع لك انت وبحبك زي ما انت